بسم الله الرحمن الرحيم. في أسئلة اليوم متنوعة. أحد الأخوة يقول تريد منكم أن تبين لنا الفرق بين الفسخ والخلع اختصارا. أولا، هو الخلع هل هو طلاق أو هو فسخ؟ أما كلمة الفسخ فهذا يطلق على عدة أمور، مثلا زوجة ظهر لها في زوجها عيب من العيوب وهي لم تعلمه، جذام، برص، كونه عنينا، من هذه الأشياء الثلاثة لتكون في الرجل، كونه مثلا أيضا يعني مجبوب الذكر، فهذه لها أن تطالب بذلك ما لم تعلم به، وحينئذ يحصل الفسخ في هذه الحالة. العكس أيضا، لو كان الزوج يعني هذا لو كانت الزوجة أيضا رتقة أو كانت أيضا فيها برص أو جذام أو جنون من الأشياء التي توجب الفسخ وطالب الزوج بذلك فإنه يحصل أيضا الفسخ. الخلع اختلف العلماء فيه، فمن العلماء كالحنابلة من يرى أنه فسخ، ومنهم من قال بأنه يكون طلاقا. ورسول صلى الله عليه وسلم جاء في بعض روايات حديث ثابت بن قيس طلقها، خذ الحديقة وطلقها، وفي بعضها طلقها طلقة، وجاء في الغالب قضية الفراق، فمن هنا اختلف العلماء. إذن الفسخ له أنواع كثيرة. وبالنسبة للخلع، هناك من يعتبر الخلع فسخا كالحنابلة، وهناك من يعتبره طلاقا، ومذهب الحنابلة فيه تفسير. وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الخلع يقع دائما فسخا حتى وإن كان بلفظ الطلاق. يقول الأخ: ما حكم من طلق زوجته بعد موتها بهدف ألا يجتمع بها في الآخرة؟ هذا إذا طلقها فهذا الأمر كذلك، ولا يجتمع بها لأنها لا تكون زوجته. ولذلك قلنا فيما مضى أيها الإخوة، لما إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لما خشيت سودة، لما خشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلت ليلتها لأحب نساء إليه عائشة، وقلنا بأن هذا من حصافتها، لأنها أرادت أن تبقى حاملة لاسم أم المؤمنين، وأن تكون أيضا زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. هنا سؤال يقول: كيف يدان عندما قال أردت سنة كاملة والسنة واضحة ومعلوم؟ لأنه هنا عندما قال أنت طالق كان يحتمل أن يبدأ الطلاق في الوقت الذي قال، في هذا هو الظاهر، لأن السنة التي هو فيها لما يقول أنت طالق هذه السنة والسنة القادمة والتي بعدها يبدأ الطلاق في هذا الوقت، وأيضا لما يقول هذه السنة تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة، فحينئذ القول الآخر تعليله غير ظاهر، وكونه غير ظاهر يترك الأمر ماذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هنا يقول الأخ: بيع الغنم بالغنم هل هو من الربا، أو بيع الغنم بالبهم الصغير هل هو من الربا؟ أول الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الأشياء التي فيها الربا: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، وكذلك أيضا أضافوا إلى ذلك العلماء ما يلحق بالقمح، الأرز وغير، والتمر بالتمر السادس. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بعد ذلك يختلف العلماء في اللحم هل يكون فيه الربا وغير ذلك، فهذه من المسائل التي فيها خلاف. بعد ذلك يسأل الأخ سؤال آخر يقول: بين خلاف العلماء في قيمة دية الحر، هل تبقى 100 أو لا؟ في زمن عمر رضي الله تعالى عنه تصرف في ذلك، وهذا يرجع إلى ولي الأمر، لأن ولي الأمر هو الذي يقرر ذلك، وهذا أمر راجع إليه. فربما يرى أن تبقى على 100,000 كما نرى وهي فيما مضى، لا، يعني 100 من الإبل ما كانت في الزمن الأول تساوي 100,000 والآن تساوي أكثر. فهذه أمور راجعة للولي الأمر، وولي الأمر له أن ينظر في المصالح المرسلة، يعني ينظر فيما فيه مصلحة للناس وللمجتمع. أيضا يقول الأخ هنا السؤال الثالث، يقول اختلاف بعض الناس، يقول اختلاف العلماء رحمة، وبعضهم يقول اختلاف العلماء عذاب. لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. بعضهم يأتي بحديث يعني يقولونه ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلاف أمتي رحمة، هذا لم يصح. وهذا الأخ يقول يقولون اختلاف الأمة عذاب، هذا شيء جديد، يعني إنما الذي كان يقولون واشتهر اختلاف الأمة رحمة، هذا حقيقة يقوله الذين يتتبعون الرخص. تجد أن بعض الناس مثلا ينتسب إلى مذهب الحنفية فوجد تيسيرا أو تخفيفا في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، فتجد أنه يطرد وراء العلماء فيبحث عما فيه تيسير فيأخذ به، فإذا وجد هنا تشديد انتقل إلى المذهب الآخر، وهكذا. هذا لا ينبغي أيها الإخوة، وهذا هو الممنوع، لأن هذا يتتبع الرخص. لا شك بأن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. إذن الله تعالى إذا رخص برخصة، ولذلك ترون بأن قصر الصلاة في السفر رخصة والإتمام هو الأصل، ومع ذلك جاء قصر الصلاة أفضل من الإتمام، لأنك بهذا تأخذ بهذه الرخصة، وأنت إذا أخذت بهذه الرخصة وكان قصدك استجابة لما شرعه الله تعالى وعملا بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت قد أديت أمرا ونلت ثوابا آخر هو نزولك عند حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في بقية الأحكام. ولذلك أيها الإخوة، لما أشكل هذا الأمر على يعلى بن أمية فذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: أليس قد أمن الناس؟ الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذن قصر الصلاة كان شرع لعلة، هذه العلة هو أنهم كانوا يواجهون العدو فخفف عنهم، زالت العلة وأمن الناس. فجاء يعلى يسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فبما رد عليه عمر؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن ينبغي للمؤمن أن يأخذ بأحكام الله، ولا ينبغي له أيضا أن يتتبع ماذا الأمور التي فيها تيسير فتجد دائما مضطربا يذهب هنا وهنا. لا. يقول الأخ: رجل قال لزوجته: إن دخلت فلانة بيتك فأنت طالق بالثلاث، وقال بالثلاثة، هل يعتبر هذا الطلاق طلقة واحدة أم ثلاثا؟ وهل تختلف المذاهب في هذه المسألة؟ أولا هذا لا يقع على قول جماعة، المذاهب لا تختلف الأربعة، كلهم يرون إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو إن دخلت فلانة بيتي فأنت طالق ثلاثة، كلهم يقولون تطلق ثلاثا عند الأئمة الأربعة لا خلاف، بل عند العلماء كافة. ولكن هناك بعض العلماء من يفصل القول ويقول يرجع إلى مراده: إن دخلت فلان الدار فأنت طالق، هل قصده، هل نيته الطلاق بمعنى أنه ضجر منها ومل وأنه نفر وأنه لا يريدها ويريد استبداله؟ فحينئذ إذا كان كذلك يكون طلاقا، وإذا كان قصده هو التخويف، لأن هذه المرأة ربما نقالة كلام، قالت فلانة وقالت فلانة، وإذا دخلت بيته وأثرت على أهله فوجد النكد في ذلك البيت، فهو يريد أن يردعها ويمنعها من الدخول، فيقولون في هذه الحالة يكون يمينا فكفارته كفارة يمين، لكن المذاهب متفقون على أنه طلاق. هنا أيضا يقول: ما كانت زوجتي في الشهر التاسع؟ قلت: عهدي عليك، وكذا ممكن نأخذ سؤال آخر وأنت تنظر في هذه. هنا السؤال، يعني واضح لك هذا؟